بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ريب أيها الإخوة في عظم فضل الشكر ورفعة شأنه، شكر الله على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية وأياديه السابقة، وقد أمر الله به في كتابه ونهى عن ضده وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وعطائه، وجعله حارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، ونوع سبحانه الدلالة إليه والحث عليه، فأمر به سبحانه في غير موطن من القرآن الكريم. قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقرنه سبحانه بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به، فقال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي إن أديتم ووفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال سبحانه: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر معه المزيد أبدا، ولذا قيل: فمتى لم ترى حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وقسم سبحانه الناس إلى قسمين: شكور وكفور. فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال الله تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأخبر سبحانه أنه إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. قال الله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأخبر أن رضاه في شكره، فقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه بالشكر له ولوالديه، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء في أنواع كثيرة من العبادات على المشيئة، كقوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله في الرزق: يرزق من يشاء، وقوله في المغفرة: يغفر لمن يشاء، وقوله في التوبة: ويتوب الله على من يشاء. أما الشكر فقد أطلق جزاءه إطلاقا حيث ذكر في القرآن الكريم، كقوله سبحانه: وسنجزي الشاكرين، وقوله جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين. وأخبر سبحانه أن عدو الله إبليس قد جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عن الشكر، وذلك لما عرف عظم قدر مقام الشكر عند الله، وأنه من أجل المقامات وأعلاها وأرفعها، كما في قوله تعالى وأنه من أجل المقامات وأعلاها وأرفعها، كما في قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر سبحانه أن الشاكرين هم القليل من عباده، فقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه للخلق وتنويعه للنعم، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وقال تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. أيها الإخوة المستمعون، ثم إن الشكر هو سبيل رسل الله وأنبيائه، أخص خلق الله وأقربهم إليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر، فقال تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به، فإنه أبوهم الثاني. فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريته، كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين، فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر، فإنه كان عبدا شكورا. وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكر نعمه، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير، وأنه قانت لله، والقانت هو المطيع المقيم على طاعة الله، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعم الله، فجعل الشكر غاية خليله عليه السلام. وأمر سبحانه تعالى عبده موسى عليه السلام أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر، فقال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة في بيان شكر الأنبياء عليهم السلام لله تبارك وتعالى، وأن ذلك هو سبيلهم وطريقهم. أيها الإخوة المستمعون، أما شكر خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فباب واسع وبحر خضم، فهو أعرف الخلق بالله وأقومهم بخشيته وأشكرهم لنعمه وأعلاهم عنده منزله. ثبت في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله. كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وقام بشكره حق القيام وسلم تسليما كثيرا. وإلى هنا نأتي أيها الإخوة إلى تمام هذه الحلقة، وللموضوع صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.